قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة. إذا غص بلقمة فهل يجيزها بخمر أم لا؟ حصلت له غصة، امتنع شيء من الطعام من الدخول وأوشك من أوشك على الهلاك، فهل يشرب هذه الخمر لدفع هذه الغصة التي حصلت له حتى يجيز هذه الغصة ويبعدها عنه؟ هذا إذا لم يجد شرابا عنده، ما فيه شراب إلا هذا الخمر، وحصلت له غصة كاد أن يموت بها ويخنق بهذه القصة، وليس ثم شراب بجانبه إلا الخمر، فهل له أن يشرب هذه الخمر لدفع هذه القصة أو لا يجوز؟ هذه هي المسألة. قال: لعل بعض أنواع الخمر تزيد العطش خاصا بلدي، لأن الخمر أنواع، وربما يحمل قول مالك أنه تزيد عطشا على بعض أنواع الخمر، فهل هذا صحيح؟ فإن كان هذا موجود في الواقع فلا بأس، وإن لم يكن موجودا في الواقع فلا. فأنا ما أعلم أن هناك خمرا يعني تزيد العطشان عطشا، وهناك خمر يروى بها العطشان. الله أعلم، ما أعلم ذلك، الله أعلم. قال: إذا غص بلقمة فهل يجيزها بخمر أم لا؟ ثم مالك ومن معه ما يقولون هذا التفصيل الذي أنت تكتبه، هم يطلقون أن الخمر هكذا، يقولون أن الخمر لا تزيد العطشان إلا إيش؟ لعطشا، وما يقولون خمر معين، وإنما يطلقون في الخمر. خبرهم أصحاب البلد إذا لهم كيف تزيدكم عطشا لا ترتاحون بها، أخي جلسوا ساعاتهم مرويين بهذه الخمر، ربما جلسوا أيام وهم على هذا الخمر ما يبالوا بالماء، وهو البلدي هذا ما يبالوا بالماء، يجلسوا يشربوا يناموا يشربوا وهم مرتاحين بهذه البلوة، هذه القادورات، حتى البلدي تذهب عنهم العطش، ربما يجلسوا فترهم على البلاء هذا ما يبالوا بالماء ولا يلتفتوا للماء. قال: تفسير الجلالين هل هو من كتب أهل السنة؟ الجلالان جلال السيوطي ومحلي كلاهما عنده بدع، عنده لا سيما التمشعر، وكلاهما مبتلى بالتمشعر، ولكن كتاب استفاد منهم جميل، تفسير الجلالين كتاب نفيس، ويحذر مما فيه من هذه الأشعرية، وهو كتاب معتمد عند العلماء ويستفيدون منه، وقد شرحه وعلق عليه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بتعليقات جميلة، وهو من الكتب التي استفاد منها، كتب التفاسير التي يستفيد منها العلماء، لكن مع الحذر مما فيه. قال: قيل لا يسيقها بالخمر مخافة أن يدعي ذلك، هذا قول، قالوا لا يجيزها بالخمر ولا يبعد هذه القصة بالخمر مخافة أن يدعي ذلك، يشرب الخمر يقول حصلت لي غصة وما عندي شراب، وهكذا يسترسل كلما شرب قال حصلت لي غصة ما عندي شراب إلا الخمر، مخافة أن يدعي ذلك، يشرب الخمر ويدعي أنه شربها، ليش يا فلان شرب الخمر؟ قال والله حصلت لي غصة، حتى لا يقام عليه الحد، يقول حصلت لي غصة وكدت أن أموت، فما عندي من الأشربة إلا الخمر فشربتها ودفعت عني هذه الغصة. هذا قول لبعض العلماء أنه لا يشربها ولا يسيغها بالخمر. قيل لا يسيغها بالخمر مخافة أن يدعي ذلك. وقال ابن حبيب: يسيغها لأنها حالة ضرورة، هذا هو الصواب، يسيغها لأنها حالة ضرورة وأمره إلى الله، إن كان كاذبا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. والقرائن تبين الكذب من الصدق، القرائن تبين الكذب من الصدق، كذب الكاذب في زعمه والصدق الصادق، وأحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم تبين ما هم عليه، بعض الناس مبتلى بهذا الخمر، وكذلك هناك ريبة حوله أنه يشرب هذا الخمر، فمثل هذا ما يصدق غالبا، علم بالكذب أنه يؤتى به الحد ويعلم أنه يختفي يشرب الخمر، لكن الناس يعني تتكلم أنه يشرب الخمر، فمسكته الدولة وشمت منه الخمور، فقال والله ما شربتها إلا من أجل الغصة، والناس يتهمون أنه يشرب، يشهدون عليه أنه يشرب لكن اختفي. فمثل هذا لا بأس، أنه إذا أقيم عليه الحد لا بأس، وإلا الحدود تدرى بالشبهات، حدود تدرى بالشبهات، لكن هذه ما هي شبهة، خلاص هذا الناس تشهد أنه يشرب الخمر وحوله كلام وجيء به في الخمر، مثل هذا إذا جلده الأمير واجتهد فيه يرجع أنه لا بأس. لكن شخص ما هو معلوم بالخمور، معلوم بالخير والصلاح، ثم شمت منه رائحة الخمر، يا فلان ما لك؟ قال والله حصلت لي غصة وكدت أن أموت، وكان عندي كأس الخمر، هذا عندي كأس الخمر وما عندي إلا هو، فمثل هذا يتصدق، فلا ليس على الإطلاق خافة أن يدعي، فالقرائن تبين أحوال الناس. قيل لا يسيغها بالخمر مخافة أن يدعي ذلك، وقال ابن حبيب يسيغها لأن حالة ضرورة، وقد قال العلماء من اضطر أو اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل دخل النار إلا أن يعفو الله عنه، هذا قاله مسروق رحمه الله تعالى، أن من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ولم يأكل من ذلك شيئا فإنه يكون قاتلا لنفسه بسبب أنه تمكن من دفع هذه الضرورة عنه وتمكن من إحياء نفسه، ثم بعد ذلك لا يشرب أو لا يأكل من الميت وقد أباح الله سبحانه وتعالى له ذلك. وهذا القول بناء على ما تقدم معكم من الخلاف أن الأكل من الميت واجب وليس بمجرد مباح، بل هو واجب، من اضطر إلى الأكل من الميت فإنه يجب عليه أن إيش؟ أن يأكل كما تقدم معكم، فإن لم يأكل من الميت مع استطاعته لتناول هذه الميتة فيكون آثما، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه نارا. وقوله لا تقتلوا أنفسكم يشمل الذي يباشر قتل نفسه ويشمل الذي يقتل غيره، ويشمل الذي يقتل غيره، كلهم آثمون على هذا الفعل، فهذا يخشى عليه أنه يستطيع أن يأكل من الميتة ثم بعد ذلك يترك أكل الميتة، فهذا بناء على القول بأنه يجب عليه أن يأكل من الميتة، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير أنه يجب عليه أن يأكل من الميتة إذا حلت به ضرورة، فهذا قول المالكية وقول الحنفية ورواية عند الشافعية ورواية كذلك عند الحنابلة، والرواية المشهورة عند الحنابلة والشافعية أنه لا يأكل منها لأن له غرضا في، أو قالوا الأكل منها مباح، ما قالوا لا يأكل منها، قالوا الأكل منها مباح وليس بواجب لأن له غرضا في ترك الأكل منها، وهو أنه يبتعد عن الحرام، يبتعد عن الحرام، لكن هذا ما هو صحيح، بل الأكل منها واجب لأن مفسدة فوات النفس والأعضاء أعظم من مفسدة أكل النجاسات، فعلى ذلك يأكل من الميتة مع أنه مفسدة، لكن مفسدة فوات النفس ومفسدة فقد بعض الأعضاء أعظم من مفسدة الأكل من إيش؟ من هذه النجاسات وهذه المحرمات كالميتة وغير ذلك، وإذا تعارضت مفسدتان فيرتكب الأدنى منهما، يرتكب الأدنى منهما. وهنا يأكل الميت لأجل إحياء نفسه، فإن فساد أو مفسدة ذهاب النفس وفوات النفس أو فوات بعض الأعضاء أعظم من مفسدة الأكل من هذه الميتة ومن هذه النجاسات والقاذورات، فيأتم على ترك الأكل من الميتة، هذا هو الصواب، وإذا كان يأتم فهو ارتكب محرما، وإذا مات وهو مرتكب لهذا المحرم فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلم يأكل دخل النار إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء أخذه بسبب تركه للأكل لأن الله قد أباح له ذلك بل أوجب عليه ذلك، وإن شاء سبحانه وتعالى أو إن شاء عفى عنه، فالأمر إلى الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هكذا الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه. فليس كل من ارتكب دون الشرك يغفر له، وإنما هذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله أن يغفر لهذا الذي ارتكب دون الشرك، وإن شاء أن يعذبه أخذه سبحانه وتعالى عدلا بسبب ذنبه. فهذا هو الصواب يا أخوان، أن الأكل من الميت واجب، وأن دفع ما يحصل له من الغصة بشرب الخمر جائز، بل ربما يرتقي إلى الوجوب لأنه سيخيب نفسه بهذا الشرب، فهو حكم حكم الميتة. قال رحمه الله: والصحيح قال إذا لم يقدر أن يأكل من الميتة، أي ما استطابتها نفسه ومات، نسأل الله أن يعفو عنه، لكن هو قد أبيحت له سيأكلها، من قال ما يأكلها؟ والله يأكلها، يريد ينقذ نفسه سيأكلها ويتلذذ بها، أن هذا موت يراه، يعاين الموت سيأكلها، لكن إن كان لهذا العلة نسأل الله أن يعفو عنه، إن كان لهذا العلة ما طاق أن يأكل من هذه الميتة، ربما يكون فيها شيء من النتانة، فما طابت نفسه من الأكل منها، لا لأنها حرام عليه، وإنما لعدم طيب أكلها له، فهذا إن شاء الله يرجى أنه ما عليه شيء. نعم صح، هذا واقع، نعم بعضهم ربما ما طيب نفسه بأكل الأمور الطيبة، ما هو تحريما، لكن نفسه ما طيب بأكل هذا، ما بالك الميتة، نعم يحصل، لكن عند معاينة الموت يا أبا عمر ربما يعني يقول هذا موت، هذا الأولاد أبغيهم، بعضهم صغير بعضهم مدري إيش، ومن لهم فيفكر في أمور أخرى، الأموال وإلى آخر ذلك، والناس يا أخي اعتادوا على حب الحياة، كلهم كما قالت عائشة كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت، فنعم هذا هو الأصل في الناس أنهم يكرهون الموت ويفكرهون فراق الحياة، هذا عند الناس كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كلنا يكره الموت، لكن ليس معنى أنه تكره لقاء الله سبحانه وتعالى، لا، وإن الموت لا شك أنه مكروه للناس، فهو سيأكل منها، ومن حصل له ما حصل كما تقول فنسأل الله أن يعفو عنه. قال: والصحيح أنه سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير أعيانا مخصوصة في أوقات مطلقة، هذه أعيان مخصوصة حرمها الله سبحانه وتعالى وفي أوقات مطلقة، ثم قيدت بعض الأعيان هذه بالحل حال الضرورة، وقيدت بأوقات معلومة وهي الضرورة، وقيدت بأوقات الضرورة، والله سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير أعيانا مخصوصة، هذه أعيان مخصوصة حرمها الله سبحانه وتعالى في أوقات مطلقة، هذه لا يجوز أكلها في جميع الأوقات، ثم استثنى بعد ذلك من هذه الأعيان، استثنى أنها لا بأس بأكلها وفي أوقات مخصوصة وهي أوقات إيش؟ الضرورة، وهي أوقات الضرورة كما يبين، هذا معنى كلامه رحمه الله. والصحيح أنه سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير أعيانا مخصوصة في أوقات مطلقة، ثم دخل التخصيص بالدليل في بعض الأعيان، وتطرق التخصيص بالنص إلى بعض الأوقات والأحوال وهي أوقات الضرورة، تطرق التخصيص بالنص إلى بعض الأوقات والأحوال، فمن كان في حال اضطرار وفي وقت اضطرار فلا بأس أن يتناول من هذه الأعيان التي هي محرمة في الأصل، لكن أباحها الله سبحانه وتعالى في وقت الضرورة. قال رحمه الله: ثم دخل التخصيص بالدليل في بعض الأعيان، وتطرق التخصيص بالنص إلى بعض الأوقات والأحوال، فقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذا هو التخصيص والاستثناء، وهناك في الأول إن قل ليش إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا تحريم كما ترى في هذه الأعيان المخصوصة وفي أوقات مطلقة، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وهو أمر الضرورة من غير بغي ولا اعتداء، فهنا لا بأس أن يأكل. فهذا استثناء من ذلك العموم المتقدم، عموم الأوقات وعموم الأعيان. قال: وتطرق التخصيص بالنص إلى بعض الأوقات والأحوال، فقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فرفعت الضرورة التحريم، ودخل التخصيص أيضا بحال الضرورة إلى حال تحريم الخمر لوجهين. أريد يتدرج بهذا الكلام، هذه مقدمة إلى ما حصل فيه الخلاف من شأن الخمر لدفع القصة، هل يجوز ذلك أو لا يجوز. فدخل قال التخصيص أيضا بحال الضرورة إلى حال تحريم الخمر لوجهين، كما أنه دخل التخصيص لهذه الأعيان المحرمة في أوقات مخصوصة، كذلك أيضا دخل التخصيص بحال الضرورة إلى حال التحريم إلى حال تحريم الخمر لوجهين سيذكرهما. ودخل التخصيص أيضا بحال الضرورة إلى حال تحريم الخمر لوجهين، أحدهما حملا على هذا بالدليل كما تقدم من أنه محرم، أي حملا على ما تقدم من هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى بالدليل، وهو قوله فمن اضطر غير باغ، حملا على هذا بالدليل كما تقدم من أنه محرم فأباحته الضرورة كالميتة. والثاني أنه من يقول إن تحريم الخمر لا يحل بالضرورة ذكر أنها لا تزيده إلا عطشا ولا تدفع عنه شبعا، فإذا صح ما ذكره كانت حراما، وإن لم يصح وهو الظاهر أباحتها الضرورة كسائر المحرمات. هذا واضح، هؤلاء الذين ذهبوا إلى تحريم الخمر شرب الخمر سواء كان لدفع قصة أو لغير ذلك، إنما عللوا التحريم بأنها لا تزيده إلا عطشا ولا تدفع عنه جوعا، فإذا صح ما ذكروه كانت حراما، فما يصلح أنها تشرب لدفع الجوع أو لدفع العطش لأنها لا تزيد إلا عطشا، وإذا لم يصح وهو الظاهر كما تقدمت معكم المسألة أباحتها الضرورة كسائر إيش المحرمات، وهذا هو الصواب، أن الخمر كغيرها من المحرمات تبيحها الضرورة، فإذا اضطر الشخص إلى شربها لكن لا للعلاج، العلاج ما هو مضطر ولا يجوز له أن يشربها للعلاج، هناك أشياء أخرى استعاض بها المرضى يتعالجون بها غير هذه الخمر، وأما الخمور فليست علاجا كما سيأتي يذكر ذلك الإمام رحمه الله تعالى، ويؤيد ذلك قول عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فليس تم شفاء في الخمور ولا في غيرها من المحرمات، إنما الشفاء فيما أباح الله جل وعلا، ولكن الكلام هنا على هذه خصوص هذه المسألة، الشرب لأجل دفع العطش عند الشعور بالهلاك أو لأجل دفع الجوع كذلك فهذا جائز، أو الشرب لأجل دفع القصة هذا جائز، فإن هذه ضرورة والخمر تدخلها الضرورة كغيرها من المحرمات. قال: أباحتها الضرورة كسائر المحرمات، وأما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله، يجوز له أن يشرب الخمر فيما بينه وبين الله جل وعلا، وأما فيما بينه وبين ولاة الأمور والحكام فإن علموا صدقه يتركوه، وإن لم يعلموا صدقه يقيمون حد الله سبحانه وتعالى عليه، يجلدونه في الخمر يقيمون حد الله، إذا قال يا جماعة والله ما شربت هلا لدفع الغصة، فإن علم صدق هذا الرجل يترك لا يجلد، وإن لم يعلم صدقه واحتفى بقرائن أنه يكل في ذلك يجلد أمره إلى الله أن صدق في هذا الأمر، لكن بينه وبين الله ما عليه شيء يشرب، وما عليه شيء بينه وبين الله إن كان صادقا. قال: وأما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى، وأما فيما بيننا فإن شهدناه فلا يخفى بقرائن الحال صورة الغصة، الغصة عندنا مضمومها الغصة التي غصته، بقرائن الحال صورة الغصة من غيرها فيصدق إذا ظهر ذلك، وإن لم يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند الله باطنا. هذا واضح، فإن لم تظهر القرائن التي تدل على صدقه، إن وجدت القرائن التي تدل على صدقه، كان بعض الناس بجانبه ويشهد على أنه ما شربها إلا لأجل هذا الأمر، أو هناك قرائن تعلم من حال هذا الرجل أنه ما يعلم بالكذب ولا يعلم بالريبة في الخمر، هذه قرينة لا يجلد مثل هذا يترك، وإن لم تكن هناك قرائن تدل على صدقه فإننا نجلده ويحد، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. فقال وإن لم يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند الله باطنا. هذا هو الصواب الذي قرره هذا الإمام رحمه الله تعالى. انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألتان. المسألة الأولى شرب الخمر لدفع الجوع أو لدفع العطش، فيها خلاف. المسألة الثانية شرب الخمر لأجل الغصة، لأجل ما يحصل له من الغصة أو الغصة، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ أيضا كذلك فيها خلاف كما تقدم. الصواب في المسألتين جواز هذا، لأن الخمر كسائر المحرمات تبيحها الضرورات، كسائر المحرمات تبيحها الضرورات. هذا هو الذي حققه الإمام، هو الصواب. قال رحمه الله المسألة الثانية عشرة قوله تعالى غير باغ ولا عاد، وهذا فيها خلاف بين أهل التفسير، غير باغ ولا عاد، إيش المقصود بقوله غير باغ ولا عاد؟ قال شراب يسمى نبيذ، إذا شرب الصباح باكرا لم يسكره، لم يسكر، ويستخدم العلاج، وإن تأخر إلى آخر النهار يسكر، فهو هل هو حرام؟ لم هو حرام، إذا شربه الشخص ولم يزبد بعد فلا بأس، وإن أزبد وصار خمرا فيجلد فيه عند بعض أهل العلم، وبعضهم يقول يعني تأول هذا وشبه عنده، والحدود تدرأ بالشبهات، تدرأ بالشبهات. فبعض الحنفية يرون شرب النبيذ، وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم شرب الطلاء وهو المحرم، وأبيح لهم الطلاء وهو المحرم، يعني المقصود به الخمر، وهو النبيذ ليس صريح الخمر يبيحون رحمهم الله، حاشاهم من هذا، وإنما المقصود به هذا النبيذ، فإنهم يتأولون فيه ويبيحون شربه وإن أزبد، وهذا غير صحيح. والصواب أن النبيذ إذا أزبد فهو خمر لا يجوز شربه، وإن لم يزبد بعده فلا بأس بشربه، فهذا جائز، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له عليه الصلاة والسلام، وأهل الإسلام لا زالوا على هذا، منهم من ينبذ التمر ومنهم من ينبذ الزبيب إلى آخر ذلك، ما فيه مانع، لكن ولا سيما البلاد الحارة بسرعة يا أخواني يزبد فيها ويصير خمرة. وين؟ ايه يشربون يعني النبيذ، يعني ينبذ ويشربوه خمرا. استخرج منها النبيذ، هو النبيذ اصلا الشراب، كيف استخرج؟ مثل عندنا يعني الميادع ده يشربونه حليبا من الصباح، وإذا اشتد النهار صار خمرا، هكذا عندكم النخل شجرة، إذا شربوه في الصباح باكر فهو حليب ما في مانع، وإذا اشتد وصار خمرا فلا يجوز شربه. الأحكام مع عللها تدور، الأحكام مع العلة، فما كان يسكر فهذا حرام لا يجوز شربه، وما لم يسكر من هذه الأشياء التي تذكرها بأنها حليب أو شيء من هذا أو نبيذ يشربونه ما في مانع، يشربونه ما في مانع. يشربوه يعني عند الاشتداد، خمر هذا خمر ما يجي يشربه، ولا خمر مثل عندنا أصحاب الميادع، أصحاب الميادع يقول لك هذا شارب حق الميادع وهو خمر يسكر به، لكن يأتي وقت الصباح الباكر حليب ما في خمر، صح هكذا يا اخوان؟ خمر من اول نهار حتى من الصباح على طول، المهم الحكم مع العلة، فاذا كان خمرا لا يجوز شربه، وان كان غير خمر فلا بأس بشربه، لا بأس بشربه ما لم يكن هذا الاصل اصله خمر ثم حول إلى خل، فهذه مسألة خلافية، لكن أصله ليس بخمر، حليب أصله، ثم انتقل بعد ذلك إلى خمر. ففي مرحلة الحليب يشرب ما فيه مانع، وفي مرحلة الخمرية لا يشرب. طيب إذا استحال من خمر إلى غير خمر، بعد ذلك استحال من خمر إلى غير خمر، هل يشرب أو لا يشرب؟ هذه مسألة بين أهل العلم فيها الخلاف، وسنعلها تأتي معنا في البلوغ إن شاء الله كلام عليها. قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة قوله تعالى: غير باغ ولا عاد، فيها أقوال كثيرة، نخبتها اثنان. نخبة هذه الأقوال التي انتخبها رحمه الله قولان، وإن الأقوال كثيرة في تفسير غير باغ ولا عاد، ويترتب على هذا التفسير ما سيذكر من المسألة رحمه الله المشهورة، فهل يجوز للعاصي أن يترخص برخص السفر أو لا يجوز له، على تفسير هذه الآية غير باغ ولا عاد، لأنه فسر الباغ بما سيأتيه أنه الخارج على ولا الأمر، وغير عاد المعتدي بقطع الطرق، بقطع الطرق، هل يجوز لهم أن يترخصوا هؤلاء إذا خرجوا سفرا لأجل قطع الطريق أو خرجوا على ولي الأمر، هل يترخصوا بهذا أو لا يترخصوا، أي برخص السفر؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة. قال: المسألة الثانية عشر قوله تعالى: غير باغ ولا عاد، فيها أقوال كثيرة، نخبتها اثنان. الأول أن الباغي في اللغة هو الطالب لخير كان أو لشر، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، كما جاء في الحديث الضعيف بعضهم يحسنه: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فالباغي في اللغة يطلق على طالب الخير وعلى طالب الشر، كلاهما باغي، هذا يبغي الخير وهذا يبغي إيش؟ الشر، فكلاهما يقال له باغي كذا، هذا من حيث المعنى اللغوي. الأول أن الباغي في اللغة هو الطالب لخير كان أو لشر، إلا أنه خصها هنا بطالب الشر، وغير باغ ولا عاد، فخص الباغي هنا بطالب الشر، وإلا من حيث المعنى اللغوي فإنه يشمل المعنيين، إلا أنه خصها هنا بطالب الشر. ومن طيب ومن طالب الشر الخارج عن الإمام المفارق للجماعة، هذا هو تفسيرهم لقوله غير باغ، أن المقصود هو الباغي على ولي الأمر، الخارج على ولي الأمر، هذا هو التفسير عندهم، والصواب خلافه، مع أنه ذهب إليه جماعة، لكن الصواب هو ما هو مشهور، أن المقصود بغير باغي أي باغي في أكل هذه المحرمة، أكل هذه الميتات، الأشياء المحرمة، ليس بباغ فيها، وإنما اضطر إليها فأكلها، اضطر إليها فأكلها، هذا هو التفسير إن شاء الله الأقرب. وأما أنه بمعنى الخارج عليه الأمر هذا فيه نظر. قال: إلا أنه خصها هنا بطالب الشر، ومن طالب الشر الخارج على الإمام المفارق للجماعة، وهو المراد بقوله: فإن بغت إحداهما على الأخرى. انظر إلى هذا الإمام كيف يؤيد المذهب، أيد المذهب المالكي ويستدله بمثل هذه الأدلة، هو إمام رحمه الله تعالى. فإن بغت، فإذا غير باغ أي غير إيش؟ خارج على ولي الأمر، فإن الباغي يطلق ويراد به هذا لقوله تعالى: فإن بغت أي خرجت وقاتلت غيرها ظلما وعدوانا فإنها حكمها ما ذكر. قال: والعادي هو المجاوز ما يجوز إلى ما لا يجوز، هذا العادي، المجاوز ما لا يجوز إلى ما لا يجوز، هذا اعتدى، يقال اعتدى وتجاوز الحد. وخصها هنا بقاطع السبيل، هذا المعنى اللغوي الأول، ولكن المقصود به هنا ولا عاد قاطع السبيل، هذا كله كما سمعت فيه نظر هذا التفسير. وخصها هنا بقاطع السبيل، وقد قاله مجاهد وابن جبير وغيرهما أيضا. الثاني أن الباغي، وهو الذي عليه الجماهير هذا التفسير الثاني، الثاني أن الباغي آكل الميتة فوق الحاجة، هذا هو قول من أقوال أهل العلم، أن الباغي هو آكل الميتة فوق الحاجة، ومنهم من قال الباغي هو الذي يأكلها للاضطرار لعدم وجود غيرها، يأكلها مضطرا للاضطرار لعدم وجود غيرها، غير باغ، هذا قول لبعضهم. والعاد الذي لا يتعدى الشبع، يأكل بقدر الحاجة، هذا القول الثاني. الباغي آكل الميت فوق الحاجة والعادي آكلها مع وجود غيرها، ومنهم من عكس ومنهم من عكس، فجعل الباقي الباغي هو آكلها مع وجود غيرها، هذا باغي الذي يأكلها مع وجود غيرها هذا باغي، والعاد هو آكل الميت فوق إيش الحاجة، فمنهم من عكس المعنى بعض أهل العلم كما في كتب تفسير. قال أن الباغي آكل الميتة فوق الحاجة والعادي آكلها مع وجود غيرها. قالوا جماعة منهم قتادة والحسن وعكرمة، وتحقيق القول في ذلك أن العادي باغ، ولا شك أن العادي باغ، فلما أفرد الله تعالى كل واحد منهما بالذكر تعين له معنى غير معنى الآخر لما جمع وقرنا، وإلا الأصل أن العادي باغي، والباغي كذلك معتد، الباغي معتد والعادي كذلك باغ، كلاهما بمعنى واحد، ولكن لما جمع مع بعض فرق في المعنى بينهما، فجعل العادي على أنه المقصود به كذا والباغي المقصود به كذا، وهذا هو مقتضى العقل أنه يفيد المغايرة. قال وتحقيق القول في ذلك أن العادي باغ، فلما أفرد الله تعالى كل واحد منهما بالذكر، أما عند الاجتماع فمعناهما واحد، قصدي عند الإفراد يعني عند الإفراد وعدم الاجتماع معناهما واحد، إذا قيل باغي فهو يشمل العادي، وإذا قيل عادي يشمل إيش الباغي، لكن إذا اجتمع اختلف في المعنى. فلما أفرد الله كل واحد منهما بالذكر تعين له معنى غير معنى الآخر، لأن يكون تكرارا يخرج عن الفصاحة الواجبة للقرآن. أجل وقت خلاص، إذن هذه المسألة نترك هنا الغد، لأنه سيأتي الكلام على مسألة الترخص برخص السفر للعصاة، فهل يترخصون برخص السفر يقصرون ويخطرون ويأكلون من الميتة إذا حصلت لهم ضرورة أو لا يجوز لهم ذلك؟ هذه المسألة إن شاء الله يكون الكلام الغد عليها، وهو سيشير إليها رحمه الله. إلى هنا.